على صورته، فأقول يقول المشبه إنه على إن عينه كعين الإنسان، عرفت ولا لا؟ طيب إذن المشبه عنده تشبيه، هو نفسه مشبه لله بخلقه وعنده تشبيه أي إلقاء شبه على الناس، وهكذا كل مبطل لا بد أن يأتي بشبه تحير بعض الناس فيقبلها. هذا لو جاء عند عامي وقام يتكلموا بمثل هذا البيان ها لقد صدق الله، هذا هو الحق ومشى على ذلك، ولكن سنبين إن شاء الله بطلان هذه الشبهة. نعم. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيا صح. طيب لو قلت إن هذا مثل هذا كذبت قوله تعالى ليس كمثل أي شيء، وضربت له ندا وضربت له مثلا وجعلت له ندا وقد نهيت عن ذلك، وكلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، ونحن يمكننا أن نجمع بين قوله ليس كمثل أي شيء وقوله لما خلقت بيدي أو تجري بأعيننا، نستطيع أن نوفق بينهما، فنقول عين إيش؟ لأن الله أثبتها لا تماثل أعين المخلوقين لأن الله قال ليس كمثله شيء، فيمكن أن نوفق، وحينئذ نسلم من تمثيلك وضربك الأمثال لله مع إثباتنا حقائق ما وصف الله به نفسه. نعم. أن يقال له ألست تعقل وأنت أتعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات. ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى. طيب بس قف على هذه، نقول هل أنت تؤمن بأن لله ذاتا؟ ها سيقول معلوم أؤمن بذلك. هل تقول إنها لا تشبه الذوات أو إنها تشبه الذوات؟ سيقول لا تشبه الذوات، فنقول له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. نقول إذا كنت تعقل له ذاتا لا تشبه الذوات فاعقل له صفات لا تشبه الصفات، أما أن تقول أعقل له ذاتا لا تشبه الذوات ولكن لا أعقل صفات لا تشبه الصفات فهذا تناقض منه. نعم. فيقال له فلتعقل له صفات لا تشابه الصفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال على المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى. ويقال إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقل الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التباين مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. نعم. هذا أيضا جواب ثالث عقلي، نقول الآن ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف الحقيقة والكيفية؟ سيقول فإن قال لا، إن قال لا ما أشاهد، قلت تفضل لحديقة الحيوان، شف فيها أسود، فيها حمر وحش، وفيها ضباء، وفيها ضبان، وفيها حيات، فيها قرود، كل واحد منها له وجه وله عين وله يد وله رجل

ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وأنت الآن مالك قوة، لك قوة. إذا كان لك قوة فعلى قاعدتك إثباتك القوة لله إيش؟ تشبيه، صح ولا لا؟ طيب إذا قال استوى العرش يعني استولى عليه، نقول طيب هل الإنسان يستولي؟ ها؟ ولا ما يستولي؟ يستولي، ولي الأمر مستولى على الأمر. إذا كان يستولي وأنت قلت استوى مع استولى، فقد أثبتت لله صفة للمخلوق مثلها، وحينئذ ها؟ تكون مشبها. فكل شيء يلجأ إليه هؤلاء من تحريف النصوص عن ظاهرها فإنهم يقعون في مثل ما فروا منه، بالإضافة إلى تعطيل الله مما يجب له وتحريف كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والحمد لله. نعم. ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله. صح، نحن نشهد بالله أن الله عز وجل لما قال لما خلقت بيدي أنه ما أراد يدا مثل أيدينا أبدا، ولا لا؟ نشهد أن الله ما أراد هذا. فإذا قال قائل كيف تشهد على الله؟ أنت تدري إن كان الله أراد هذا، أقول أشهد أن الله ما أراد ذلك. أعوذ بالله، تشهد على أمر ما تدري عنه، وش أقول؟ أقول أدري عنه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فهنا يقولون جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله، ولا مراد الله. هل نحن نوافقهم على أن التشبيه باطل؟ نعم نوافقهم، لكن لا نوافقهم على أن التشبيه هو ظاهر النصوص. هنا هذا هو الفرق بيننا وبينهم. طيب، الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتنفيذ في حق الله عز وجل. واضح. طيب، الثالث أنه صرف كلام الله ورسوله، الصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره. بس نقف على هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قضى ما ليس له به علم، فقال على الله ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ واضح الآن؟ ولا مو واضح؟ الصارف لكلام الله ورسوله عن ظاهره قال على الله ما لا يعلم من وجهين. الوجه الأول أنه قال إنه ليس المراد كذا مع أن هذا هو ظاهر الكلام، والثاني أنه قال المراد كذا مع أنه خلاف ظاهر الكلام، فيكون قائلا على الله بلا علم في نفي ما أراد الله وإثبات ما لم يرد. مثال ذلك استوى على العرش، استوى على العرش، قال هذا الصارف ظاهر الكلام استوى بمعنى على العرش علوا خاصا يليق بالله. طيب، قال هذا الصارف معنى استوى استولى، فهنا نفى ما أراد الله من العلو، قال إن الله لم يرد العلو، فنقول أين لك العلم بهذا؟ وقال المراد استولى، فنقول ها أين لك العلم بهذا؟ فأنت الآن مطالب بالدليل على ما نفيت والدليل على ما أثبت. فإن لم تثبت دليلا في ذلك فقد قلت على الله بلا علم. ثم قال: وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول، وهو قول عندكم صححناه ترى، قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ يصير أولى ولا غير أولى؟ أقول إذا جاءنا نص فيه احتمالان، احتمالان متساويان، يعني يحتمل أن المراد كذا أو أن المراد كذا، هل تعين أحد الاحتمالين بدون دليل أو لا؟ ما تعينه إلا بدليل، لا تعينه إلا بدليل. مثال ذلك: اختلف العلماء في القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعضهم قال القرء هو الحيض، وبعضهم قال القرء هو الطهر، كذا ولا لا؟ واللفظ من حيث المعنى اللغوي محتمل لهما، محتمل لهما. إذا قلت المراد به الحيض قلنا هات الدليل، إذا قلت المراد به الطهر قلنا هات الدليل. فإن لم تعين، فإن لم تأتي بدليل، كان تعيينك أحد الاحتمالين إيش؟ قولا بلا علم. أقول إذا كان تعيين أحد الاحتمالين المتساويين في الكلام إذا كان قولا بلا علم، فإن تعيين المرجوح يكون إيش؟ أبعد من العلم، ويكون أولى بأن يكون قولا على الله بلا علم. وهؤلاء المحرفون الكلمة مواضعهم من أهل التأويل صرفوا الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. فنقول: نطلب منكم الآن أو نطالبكم بالدليل على شو عليه؟ على ما نفيتم من المعنى المتبادل الظاهر، وعلى ما أثبتتم من المعنى المرجوح. أظن واضح إن شاء الله. طيب، صرف. ما الذي نفى؟ اليدين الحقيقيتين. قلنا: ما دليلك على أن الله لم يرد اليدين الحقيقيتين؟ نعم. وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التأويل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا رجح فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، ثم يقال له: وإن قال نعم، إن قال نعم كفر، صح ولا لا؟ طيب، ثم يقال له: ألما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له: فإن قال لا كفر، لأنه كذب الله. نعم، ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبيض من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. نعم، كل هذا يقر به لأننا منقره. طيب، ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما لو قال إن الله أراد أن يعمي الحق كفر، لأن الله يقول: يريد الله ليبين لكم، ويقول عز وجل: يبين الله لكم أن تضل فينا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ صحيح. أيهما أولى؟ أن يكون عنده الشجاعة في إثبات ذلك على حقيقته، أو أن يكون عنده شجاعة في نفي حقيقته؟ ها؟ الأول هو الأولى بالشجاعة، ومع هذا جبنوا عن الأول وتعدوا في الثاني وقالوا إن الله أراد بهذا كذا وكذا ولم يرد كذا وكذا. هنا اللهم اهدنا فيما هديت. صح. هنا الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تقدم لنا خمسة أوجه في إبطال مذهب أهل التعطيل. نعم. منها أولا أنه جناية على النصوص، والثاني أنه صرف للكلام عن ظاهره، والثالث أنه قول على الله بلا علم، والرابع أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلام، والخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ إلى آخر. السادس أن أهل التعطيل كانوا يجب في كل الدروس. الوجه السادس أن نقول له إنه يلزم عليه لوازم باطلة. القول بالتعطيل يلزم عليه لوازم باطلة. ما هذه اللوازم؟ أهل التعطيل إنما عطلوا وأنكروا ظاهر الصفات لأنهم اعتقدوا أن ظاهرها التنفيذ، ولم تتسع قلوبهم وتصوراتهم من جمع بين إثبات الحقيقة ونفي التنفيذ. مثلا لما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه اليدين، ماذا فهموا من اليدين؟ فهموا أنهما يدان مماثلتان لأيدي المخلوقين. هذا الذي فهموا. لما فهموا هذا الفهم ذهبوا يعطلونهما ويقول: ليس المراد باليدين اليدين الحقيقيتين. لماذا يا جماعة؟ قال: لأن اليدين الحقيقيتين يستلزمان التنفيذ. طيب، ما هو الظاهر من القرآن والسنة في إثبات اليدين؟ أنهما حقيقتان أو لا؟ حقيقتان. نقول: إذن على قولكم يلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا، لأن تنفيذ الله بخلقه كفر. ولهذا يقول أن أهل التعطيل لم يصفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال المعين محمد الخزاعي: أحد مشائخ من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. أظنه واضح. طيب، نعود مرة ثانية. لماذا أنكر أهل التعطيل حقيقة ما وصف الله به نفسه وحرفوه باعتقادهم أن إثباته يستلزم التمثيل؟ ونحن عدلنا عن التشبيه إلى التمثيل. يقول: لو أثبت لله يدا حقيقية، أثبت له مثيلا، واضح؟ طيب، نقول: على كلامك الآن زعمت أن ظاهر الكتاب والسنة هو الكفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر، وأي قول أفسد من قول يستلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا؟ ليس هناك قول أشد من هذا القول. الثاني يقول اللازم الثاني الباطل أن كتاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء الله وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. المعطلة الآن ينكرون حقائق الأسماء والصفات ويقولون المراد باليد القوة. ما الذي دلك على هذا؟ قال دلني على ذلك العقل. المراد بالاستواء إيش؟ الاستيلاء. ما الذي دل عليك؟ دل على ذلك؟ قال العقل. وهكذا نقول إذن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى سجانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور ليس هو الطريق إلى معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وش الطريق؟ العقل. وهذا من أكبر القدس في القرآن والسنة، أن لا نجعل القرآن والسنة هو المرجع، بل نجعل ما تقتضيه العقول، بل نجعل عقولنا القاصرة هي المرجع. وهذا لازم باطل ولا صحيح؟ هذا لازم باطل. طيب الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وهذا لازم باطل أيضا، لأن فإذا قلت إن الحق فيما قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي سموه تأويلا، فإنه يقال لك هل سلك هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سلكه الخلفاء؟ لا. الصحابة؟ لا. أئمة المسلمين بعدهم؟ لا. إذن يلزم على كلامك أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحاب وخلفاء الراشدون وأصحابه كان باطلا وخطأ، وأن الصواب معه. وهذا لا شك لازم باطل، لأنه يلزم منه تخطئة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفاء الراشدين وأئمة المسلمين بعدهم. فهم الآن إما قاصرون لا يعرفون الحق، وإما مقصرون، وإما مقصرون لم يبينوا الحق، لأنهم إن كانوا عالمين وكتموه فهم مقصرون، وإن كانوا جاهلين فهم قاصرون. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعدهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم ذلك لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. طيب رابعا، أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. هذا أيضا لازم. الرابع، أننا نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ليس مرجعا للناس في معرفة ما يجب لله أو يجوز أو يمتنع، أليس كذلك؟ يقول لا ترجع للقرآن ولا للسنة ولا لكلام الصحابة فيما يجب لله من صفات الكمال، وفيما يمتنع عليه من صفات النقص، وفيما يجوز عليه من الصفات التي تكون كمالا عند وجود سببها. لاحظوا هذا التقسيم، شيء واجب، شيء ممتنع، وشيء جائز. الواجب هو الذي يكون صفة كمال على كل حال، والممتنع هو الذي صفة نقص على كل حال، والكمال هو الذي يكون له سبب. الجائز قصدي، الجائز هو الذي يكون له سبب يكمل عند وجود سببه، مثل الضحك والفرح والغضب والنزول وما أشبه ذلك، هذه من الأشياء الجائزة غير الواجبة. طيب نقول إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل جعلت المرجع هو العقل، هذه العقول التي زعمت أنها هي المرجع أي عقل نزل به ذلك؟ أي عقل؟ ولنفرض قال أن نزل هذا بعقل فلان، يقول أيما أعلم، هذا الرجل الذي قلت إنه هو المرجع أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال هذا الرجل أعلم من الرسول كفر، وإذا قال الرسول قلنا يجب أن ترجع إلى ما قاله الرسول لا إلى العقل الذي زعمت الآن أنه مفضول ومرجوح. أيضا نقول هذه العقول مضطربة متناقضة، تجد هؤلاء العقلاء الذين يدعون أنهم عقلاء يقول هذا واجب لله عز وجل، وآخرون يقول هذا ممتنع، والثالث يقول هذا جائز، بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاء تجد الواحد منهم يوجب هذا الشيء لله، وفي كتاب آخر يقول هذا ممتنع. فإذا كان هذا الاضطراب في هذه العقول فكيف يمكن أن تكون هي المرجع للناس فيما يجب عليهم معرفته في ذات الله عز وجل؟ طيب الذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا هذا كذب، ولهذا لا يعتدون في أخبار الآحاد في باب الصفات، لا يعتدون إلا في المتواتر، كل أخبار الآحاد عندهم ليست حجة فيما يتعلق بصفات الله، فإن عجزوا عن تكذيبه ورده كالقرآن مثلا ذهبوا إيش يحرفونه، ما يقدرون يقولون إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا ما ثبت، ما يستطيعون يقولون هذا لأنه ثابت، إذن يلجؤون إلى التحريف، إلى التحريف الذي هو صرف الكلام عن ظاهره. وعلى هذا نقول إنكم إذا رجعتم إلى العقول وتركتم المنقول فأنتم أخطأتم في ذلك، لأن العقول متناقضة مضطربة، وأما الأدلة من الكتاب والسنة فإنها متفقة وليس فيها أي اختلاف. إن الرجوع إلى العقل إبطال لدلالة العقل، الرجوع إلى العقل إبطال لدلالة العقل، كيف ذلك؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع على الله عز وجل على سبيل التفصيل، فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل، فتقديم العقل على النقل كفر بالعقل وبالنقل. لو كان هناك رجل غائب تستطيع أن تصف هذا الغائب؟ ما تستطيع على سبيل الدقة، وإن كان يمكن أن تصفه على سبيل الإجمال لأنك تشاهد نظيرة، لكن لا تستطيع أن تصفه على سبيل الدقة. إذن فالعقل يقتضي أن المرجع إلى كفرت بالعقل وبالنقل. يقول الوجه الخامس أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجي، وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجاز لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائل به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. انتبه، نقول لازم على قولكم أنه يجوز أن ننفي، مو أن نؤول، أن ننفي ما أثبته الله لنفسه. مثاله قوله تعالى وجاء ربك، هم يقولون جاء أمره، أما جاء هو بنفسه فلا، هذا كلامه، هذا كلامهم، فحينئذ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي إيش ما أثبته الله، نفي ما أثبته الله، وهذا تكذيب في الواقع. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقولهم إيش ينزل أمره أو رحمته، نقول يلزم على قولكم أن تقولوا إن الله لا ينزل، وهذا تكذيب للنص. فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل لكن النزول لأمره لا لا، فإننا نقول لا ينفعكم هذا. لماذا لا ينفعكم؟ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك، ولو كان عندهم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن، وتفسير القرآن بالمعنى الصحيح جائز. يقول المؤلف ولا يمكنهم الانفكاك عنه، أي عن هذا النفي، بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. طيب لو قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقول يضحك بمعنى يثيب وليس المراد به الضحك الحقيقي، نقول إذن نفيتم الضحك، ونفي ما أثبته الله لنفسه تكذيب له، والتكذيب في النصوص كفر. فإذا قالوا نحن ما نفينا الضحك لكن قلنا المراد بالضحك كذا، ماذا نقول لهم؟ نقول ما الدليل؟ فلا يمكن انفكاكهم عن النفي بالتأويل أبدا، لأن التأويل يحتاج إلى دليل. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض. هذه الجملة يستفاد منها أن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم أنكروا الأسماء والصفات، وقسم آخر أنكر الصفات دون الأسماء، وقسم ثالث أنكروا بعض الصفات وأثبت الأسماء وبعض الصفات. فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهمية، قالوا لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة. طيب الوارد في القرآن والسنة، قالوا هذه أسماء لبعض مخلوقاته وليست أسماء الله، وإنما تسمى بها على سبيل المجاز. والذين قالوا نثبت الصفات دون الأسماء قالوا إن الله سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر. إذن كيف تقولون إنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ قالوا نعم، لأن البصر صفة ونحن ننكر الصفات. ويجعلون هذه الأسماء يجعلونها أعلاما مجردة فقط، كما تضع اسم خالد لولدك وهل له صفة الخلد؟ لا، يقول هكذا أسماء الله تذكر لكنها أعلام مجردة لمجرد العلمية فقط، وليست أسماء تدل على معاني. وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول إن السميع والعليم والبصير شيء واحد، شيء واحد، وأن اختلف الله كما تقول بر وقمح وحب، يقول هذا الأسماء كلها شيء واحد، وهذا أيضا يخالف المعقول المنقول. كيف نقول السميع هو العليم، والعليم هو الرحيم، والرحيم هو العزيز، وهكذا؟ هذا ممتنع. وهؤلاء هم المعتزلة. المعتزلة يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. قسم ثالث آمنوا بالأسماء وآمنوا بالصفات لكن لا بكل الصفات بل ببعضها، وهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله قد كان له في حياته ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب المعتزلة، وبقي على هذا المذهب نحو 40 سنة. والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة الذي بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، وهو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. والثالث مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالأشعرية هم في الواقع لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الآن بعد أن ثبت رجوعه عما كان عليه. هؤلاء يقولون نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات والباقي لا نثبته، ولهذا يقول أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. لأنهم يقولون ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفيه نفيناه، وما لا يدل على نفيه ولا إثباته نتوقف فيه، وأكثرهم يقولون ننفيه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم ما أثبتموه، أثبتتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. طيب، على كل حال الرد عليهم أكثر مما ذكر في القواعد هنا، لأن نقول أولا اعتمادكم على العقل في إثبات ما يجب إثباته ونفي ما ينفع عنه باطل وغير صحيح، لأنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثانيا، ولأن ذلك من أمور الغيب التي لا تدركها العقول. ثالثا، ولأن العقول التي زعمتم الرجوع إليها متناقضة مختلفة. ورابعا، ولأن إليها يستلزم إبطال ما هذه الأمور تدل على أن الرجوع على العقل في باب صفات الله باطل. نعيد مرة ثانية والموجودة بالقواعد لكنها مهمة، أن الرجوع على العقل إيش؟ باطل، باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة لم يرجعوا إليه. ثانيا، أن العقول متناقضة مضطربة لا يمكن الرجوع إليها، لأن تناقض الأدلة يدل على فسادها وبطلانها، ولأنها إذا كانت متناقضة مضطربة فأي شيء نرجع إلى عقل فلان أو عقل فلان. الثالث، أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من صفات الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل، لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع فإنه باطل بلا شك. الرابع، أن ما وصف الله نفسه من أمور الغيب ولا يمكن للعقول إدراك ذلك، فحينئذ أبطلنا أصل دليل، أصل دليلهم أبطلناه. الوجه الثاني، طيب أبطلنا أصل دليلهم من كم وجه؟ من وجوه أربعة. الثاني، أن نقول هب أن العقل لا يدل على ما نفيته لكنه ثبت بدليل السمع، لأن انتفاء المدلول انتفاء لا يستلزم انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء. واضح ولا واضح؟ طيب، ها زين، نقول هب أن العقل لا يدل على ما نفيته، هب أن العقل لا يدل على ثبوت الضحك والفرح والرحمة وما أشبه ذلك، لكن السمع دل عليه فوجب إثباته بدليل السمع، وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل كما قالوا لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل. المدلول قد يكون له أكثر من دليل. وهذا واضح في الأمر المعقول والأمر المشهور بالحس. إذا قدرنا أن هذا الطريق الذي يوصل إلى مكة الآن مسدود، هل معناه أنه يمتنع الوصول إلى مكة؟ لا. لماذا؟ نفهم من طريق آخر، يمكن من طريق آخر. لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فلا ننقض الوضوء به لأن الإجماع لا يدل عليه، وش نقول؟ ثبت بدليل آخر وهو السمع، السنة. لو قال لك قائل إن القرآن لا يدل على وجوب سجود السهو لمن ترك واجبا، فنقول جاء بالسنة، دليل السنة. والمهم أن هذه القاعدة مفيدة، وهو أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. فنقول لهؤلاء سلمنا أن العقل لا يدل على ما نفيته، لكنه يدل عليه السمع، فوجب إثباته بدليل السمع. طيب، ثالثا نقول بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما نفيته، قد دل على ما نفيته. وقولكم إن العقل لا يدل عليه غير مقبول. مثال ذلك، هم يقولون إن العقل يدل على أن الله لا يتصف بالرحمة، بل لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية ومقام أو إرادة الإحسان. أما أن يكون له رحمة هذا لا يمكن. لماذا؟ قال لأن العقل يدل على عدم ثبوتها. فنقول لهم إذا لم يدل على ثبوتها العقل فقد دل عليها السمع. ونقول ثانيا بل قد دل عليها العقل. كيف دلالة العقل عليها؟ يقول نحن الآن نتقلب في نعم الله من الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك مما لا يحصى. هذه النعم مشتدل عليه على الرحمة. إذن نثبت صفات الرحمة بالعقل. قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فحينئذ يكون العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة. واستمع إلى كلام المؤلف يقول مثال ذا. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم نفوا صفة أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. أما السمع ففي قوله فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. صح؟ التخصيص يدل على الإرادة، تغيير الأشياء يدل على الإرادة. الشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وما أشبه ذلك، هذا التنوع يدل على إيش؟ يدل على الإرادة. أراد الله أن يكون هذا جملا فصار جملا، وهذه بقرة فصارت بقرة، وهذا سماء فصار سماء، وهكذا يدل على الإرادة. ونفع الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام، فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا إلى آخره. نقفلها. بأن الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا بصدد الرد على أهل التعطيل الذين اعتمدوا في إثبات الصفات ونفيها على العقل، وبينا أن هذا خطأ من عدة وجوه. ثم إننا أجبناهم أو رددنا عليهم بأن نقول اعتمادكم على العقل اعتماد باطل، لأنها طريقة لم يكن عليها السلف الصالح. ثانيا، ولأنها طريقة متناقضة، فإن أصحاب العقول كل واحد منهما يدعي أن العقل يوجب هذا الشيء، والآخر يقول العقل يمنعه على طرف نقيض، والآخر يقول إن العقل يجوزه. إذن إلى أي عقل نرجع؟ كما قال الإمام مالك رحمه الله: يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول هذا دل عليه العقل وهذا لم يدل عليه العقل. وثالثا، أن اعتماد هذه الطريقة يستلزم رد ما جاءت به النصوص من صفات الله، ولا شك أن رد ما جاءت به النصوص من صفات الله باطل، وما استلزم الباطل فهو باطل. رابعا، نقول لهم إذا قلتم مثلا إن هذه الصفة لا يدل عليها العقل، قلنا لكم إن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المطلوب، فإذا قدر أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها السمع فوجب إثباتها. ولهذا لو قال قائل إن الصلاة إن الوضوء من لحم الإبل لا ينتقض لأن الإجماع لا يدل عليه، ماذا نقول له؟ نقول لكن دل عليه السمع ويجب القول به. طيب، رابعا نقول هذا الرابع والخامس نقول إن العقل دل على ما نفيتموه، يعني أنه يمكن أن نستدل بالعقل على ما نفيتموه بالعقل. كيف ذلك؟ نقول مثلا الرحمة ادعوا أن العقل لا يدل عليها، بل ادعوا أن العقل يدل على أن الله لا يوصف بها. ليش؟ قال لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية ومقام السلطان، فيجب أن ينفى. فماذا نقول لهم؟ نقول أولا أن اللين والرحمة والعطف وما أشبه ذلك هل هي صفات كمال ولا صفات نقص؟ هي في موضعها صفات كمال. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبا فانفضوا من حولك. وإذا كانت في غير موضعها فلا شك أنها صفة نقص. الرب عز وجل إذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق فإنه لا يلزم أن تستلزمه في الخالق، فيكون له رحمة تخصه. ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة تامة تقدم إليه رجل ضعيف فرحمه ورق له وعفى عنه، هل نقول إن هذه صفة نقص هذا السلطان؟ لا، بل نقول هذه صفة كمال، ودليل على كمال سلطانه حيث كان ينزل الأشياء منازلها ويعاملها بما تقتضي حالها. نقول وأول الأدلة السنية كيف؟ وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة، ونفر الرحمة قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإحسان. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية ولا لا؟ فيها أدلة سمعية تدل على إثبات الرحمة؟ نعم، أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، صح؟ يعني لو أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم وصفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، أيضا أكثر تنوعا من صفة الإرادة، فالإرادة وردت بصفة الفعل. نعم، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولكن الله يفعل ما يريد. لكن هل جاءت باسم الفاعل؟ لا. هل جاءت بالمصدر؟ لا. أما الرحمة يقول فقد وردت باسم مثل الرحمن الرحيم، هذا اسم وردت بالصفة وربك الغفور ذو الرحمة، ووردت بالفعل ويرحم من يشاء، فصارت أكثر تنوعا من صفة الإرادة. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تتبع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. الآن لو سألت عاميا هل الله تعالى يريد؟ لقال نعم يريد الله يريد. بأي شيء تثبت الإرادة من الناحية العقلية؟ وش يقول؟ يقول لأن الله يريد، لأن الله يريد وذكر ذلك في القرآن. بعطل دليل عقلي ما أعرف إلا هذا. لكن لو تأتي إلى عامي تقول هل الله يرحم؟ سيقول نعم. طيب وش الدليل؟ أعطني دليل عقلي على أو حسي على الرحمة. يقول طيب ما شوف النعم الآن، الله ينزل الغيث وينبت النبات ويجلب الأرزاق، وش يدل عليه هذا؟ ها؟ على الرحمة. إذن دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على ثبوت الإرادة لله، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر، والمكابر لا فائدة من نظرته، لكن إنسان غير المكابر لا بد أن يقر ويعترف بثبوت الرحمة لله وأن العقل دال على ذلك. طيب اندفاع النقم، لو أن رجلا أصيب بحادث صدم أو انقلاب وسلم من هذا الحادث، فيتحدث ويقول حصل حادث عظيم ولكن من رحمة الله أننا سلمنا أو نجونا، أليس يقول هكذا؟ إذن استدل بانتفاع النقم على رحمة الله تعالى. طيب، وأما نفيها أي الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة، انتبه لكلمة لو كانت مستقيمة، لأمكن نفي الإرادة بمثلها أي بمثل هذه الحجة، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. واضح؟ إذا قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك، أول نسأل هل هذه الصفات ممتنعة على الله عز وجل الذي نرى أنها ليس مستلزم أن يكون عز وجل لينا ورقيقا لمن يستحق الرحمة، ولا مانع؟ على فرض أن ذلك ممتنع، فإننا نقول يلزمكم في الإرادة مثل ما يلزمكم في الرحمة. الإرادة أن يميل الإنسان إلى شيء، وش يرجو منه؟ حصول منفعة أو دفع مضرة. لا يمكن أن يريد الإنسان شيئا لا يرجو منفعته ولا دفع المضرة فيه إلا رجلا ليس له عقل. إذن إذا أثبتتم الإرادة لزم من إثباتها أن يكون الله عز وجل يميل إلى ما يرجو منفعته ودفع مضرته، والله عز وجل لا ينتفع أو لا يحتاج إلى انتفاع أحد بشيء، إلى انتفاع بشيء، ولا تلحق ضرة حتى يحتاج إلى ما يدفع الضر عنه، فما يلزمهم في الرحمة يلزم في الإرادة. طيب، يقول فإن أجيب بإرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. قلنا الرحمة المستلزمة للنقص ولم الرحمة المستلزمة للين، لأنه كما أشرنا آنفا قد نسلم لأن اللين والرقة في موضعهما من صفات الكمال، وحينئذ لا يمتنع الله عز وجل. فنقول لهم إن الرحمة المستلزمة للنقص، وليكن النقص كما زعمتم اللين والرقة، هي رحمة المخلوق، أما الخالق فإنها رحمة ثابتة لا كماله سبحانه وتعالى. وبتبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا، وبه علم أن طريق الأشعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تنم به شبه المعتزلة والجهمية. الغريب أن الأشاعرة يدعون أنه لعب أهل البدع من الجهم والمعتزلة ولا أهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا الأشاعرة، ويقولون إنه إن السلف لم ينفعوا على المعتزلة، لم ينفعوا بشيء. أتدرون لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو التفويض، فمعلوم أننا إذا قلنا إن مذهب التفويض فإن ذلك لا يجدي ضد بدع المبتدع، لأن المفوض أن المبتدع وش يقول المفوض؟ يقول أن تثبت المعنى حتى تحتج به علي، أنت رجل أمي لا تعرف إلا أماني، لأن الأشاعر يقولون إن مذهب السلف هو التفويض. تسأل السلف يعني تعالى ثم استوى على العرش ما معناها؟ فيقول لا أدري، وفول الله. تسأل الأشعري يعني يقول معناها استولى. إذن ما أعلم، الذي يقول لا أدري أو ما لها معنى وهو الاستيلاء، يعني الثاني لا شك أنه أعلم. أجل ذلك قالوا إن السلف ينفع في الرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم من البدع والكفر، وأن الذي ردهم الأشاعر، لأنهم قالوا نحن نثبت المعنى ومعناه الاستيلاء، وفرق بين من يثبت معنى ومن كان لا يعرف من الكتاب إلا القراءة فقط. وهذا قرأناه فيما في ما يشرف الصحف الآن ممن تكلموا عنه، قال الأشاعرة من أهل السنة هم الذين نفعوا في دفع البدعة، أما السلفيون ف فإنهم لم يرد البدع لأنهم على زعمهم مفوضة من المعنى، ويقولون لا ندري ما معنى الآيات أو الأحاديث التي في صفات الله عز وجل. طيب، يقول المؤلف رد عليه قال وبهذا علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته ما احتجوا به لذلك لا تندفع به المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أنه طريق مبتدع ليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ولا سلف وأئمتها، والبدعة لا تدفع وإنما تدفع بالسنة. هذا أهل واحد، قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والأمور العملية. البدعة لا يمكن أن تبدأ سواء كانت علمية أو عملية. مثال العلمية هنا، الأشاعرة قالوا إن الصفات التي أثبت السبع دل عليها العقل يجب إثباتها. المعتزلة ماذا يقولون فيها؟ لا نثبتها، لا نثبتها، لأن المعتزلة لا يثبتون الصفات. الأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات أن العقل لم يثبتها، فقالوا إذن نحن أهل العقول.